الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد تجرأ على معاصي الله وأمن مكر الله، وقد قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه وقنط من رحمته ويأس من روحه، وقد قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالأمن من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله ضلال وطغيان. وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء، كما قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبين الرغبة والرهبة، كما قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالمصنف في أثناء بيانه للعبادة أخذ يبين ما تقوم عليه العبادة وترتكز، وأن العبادة تقوم على هذه الأركان التي لا بد منها في كل عبادة وقربة يتقرب بها إلى العبد إلى الله سبحانه وتعالى: أن يعبد الله حبا في الله عز وجل، ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه. والرجاء والخوف ضروريان مهمان في كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه في صلاته وصيامه وعمرته وغير ذلك من طاعاته، يقوم بما يقوم به من طاعات راجيا رحمة الله عز وجل خائفا من عذابه. وهذا الخوف والرجاء المصاحب للعبادة، لكل عبادة، يسوق العبد إلى كل خير ويقوده إلى كل فضيلة. وما من عمل يقوم به المرء بتمامه إلا ويحتاج فيه إلى سائق وقائد. والرجاء والخوف في العبادة بمثابة السائق والقائد، فالرجاء يقوده والخوف يسوقه، أي يزجره إذا أرادت النفس أن تتفلت أو تنثني أو ترجع، يزجره الخوف من الله، ورجاء رحمة الله يسوقه إلى التقدم والمسارعة والاستكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتمع الخوف والرجاء في العبد سارع في الخيرات وأقبل على الطاعات وانكف عن المعاصي والخطيئات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهما في العبادة بمثابة الجناحين للطائر، ولا يطير الطائر إذا قص أحد جناحيه، ولهذا لا بد من الرجاء والخوف بتوازن، فإن غلب أحدهما على الآخر حصل الخلل، إن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله وهذا خسران، وإن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله ويأس من روحه. وهذا كفران، ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الكافرون. فلا بد من الخوف والرجاء معا بتوازن، ومن الانحرافات العظيمة التي وجدت في فرق الأمة كانت بهذا السبب، تغليب جانب على جانب. لما غلبت الخوارج الخوف أو جانب الخوف والوعيد وأهملوا نصوص الوعد، خرجوا بتلك العقيدة التي من أفسد العقائد المنسوبة للدين وأشنعها وأضرها على الناس. ولما غلبت المرجئة جانب الوعد وأهملوا نصوص الوعيد أضروا بأنفسهم إضرارا عظيما، لأن فكر الإرجاء فكر خبيث، ومذهب الإرجاء مذهب خبيث يضر بدين المرء وعبادته وخلقه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الإرجاء من أعظم المذاهب التي تثني العبد عن العبادة وتثبطه عن الطاعة وتبعده عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد أن يكون المرء نهجه هو النهج الذي دل عليه القرآن وكان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يأتي بهذا وبهذا، يؤمن بهذا وبهذا، يجمع بين الرجاء للرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى والخوف من عذابه سبحانه وتعالى، استذكر الجنة ونعيمها فيطمع، ويستذكر النار وحميمها وعقابها فيخاف. والقرآن والسنة قائمان على الترغيب والترهيب، ترغيب بذكر الثواب والإنعام والإكرام والمن والعطاء، وترهيب بذكر العقوبات الدنيوية والأخروية. ولهذا ينبغي على عبد أن يعرف هذا وهذا وأن يعمل هذا وهذا، ولا يغلب أحد الأمرين على الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك هو في صفات الله عز وجل. فتارة قبله، فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله تعالى، فهو دائب في طلب مرضات ربه، مقبل عليه خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، عائد به منه، راغب فيما لديه. فهو دائب في طلب مرضات ربه، هذا ما يولده الرجاء والخوف في العبد، إذا اجتمع فيه الرجاء والخوف تولد من ذلك الدأب في مرضات الله والمسارعة في الخيرات والمداومة على الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام مجتمعا فيه أو جامعا بين الرجاء والخوف. ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه: فتارة يمده الرجاء والرغبة، يمده الرجاء والرغبة، وتارة نعم تارة يمده الرجاء والرغبة، وطورا يقبضه الخوف والرهبة، يمده الرجاء فيسارع ويقبضه الخوف والرهبة فيكف ويبتعد عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى من فعل محرم أو ترك واجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك هو في صفات الله عز وجل لا ناف ولا مشبه، وفي أفعال العباد لا جبري ولا قدري، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ليس بذي النصب ولا التشيع، وفي الوعد والوعيد ليس بخارجي ولا مرجئ. فدين الله بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور الأوساط. نعم. لما ذكر رحمه الله تعالى وسطية أهل السنة والجماعة في هذه المسألة بعينها، أتبع ذلك بأمثلة مبينا من خلالها أن أهل السنة وسط في أمور الدين كلها بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط والزيادة والنقصان، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالتوسط والاعتدال في الأمور بين الغلو والجفاء هو دين الله. دين الله وسط، دين الله وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وأهل السنة نهجوا هذا المنهج الوسط لأن دينهم متلقى من الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فهم وسط في كل أمور الدين العلمية والعملية بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر أمثلة على ذلك، منها في باب الصفات أنهم وسط بين النفات والمشبهة. النفات الذين ينفون صفات الله، سواء نفوها هكذا أو نفوها بتأويل وتحريف، فهم وسط بين النفات، نفات صفات الله عز وجل، والمشبه الذين يشبهون الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا بخلقه. وانظر هذه الوسطية في قول الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة. ودين الله وسط بين المشبهة والنفات، إثبات الصفات بلا تشبيه، هذا هو دين الله في صفاته، وطريقة الإيمان بها إثباتها وإمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون تشبيه. فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير هذا رد على النفاة. والوسطية هنا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى. كذلك في أفعال العباد، في أفعال العباد أفعالهم أي عموما من طاعات أو معاصي، أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية، بين الجبرية والقدرية. الجبرية من عقيدتهم في أفعال العباد أنهم مجبرون عليها، ولهذا سموا جبرية، مجبرون عليها أي لا مشيئة لهم ولا قدرة ولا إرادة، ويصفون العامل كالورقة في مهب الريح، يصفون العامل بأنه كالورقة في مهب الريح لا مشيئة له ولا اختيار، مثل ما الورقة تكفأها الرياح وتقلبها من جهة إلى أخرى بلا إرادة من الورقة ولا اختيار، يقولون فكذلك العامل مجبر على أفعاله، ولهذا سموا جبرية. وعلى النقيض من هؤلاء القدرية النفاه الذين يقولون تعالى الله عن قولهم علوا عظيما إن الله لا قدرة له، أو قدرة الله ليست نافذة في لا قدرة له في فعل العبد، أو أنها ليست نافذة في أفعال العباد، وأن العباد يفعلون أفعالهم بقدرة مستقلة، ويرون أن العبد هو الخالق لفعل نفسه، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة لإثباتهم خالق مع الله هو العبد، قالوا الله خالق العبد والعبد خالق فعل نفسه، فأثبتوا بهذه العقيدة خالقا مع الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يصفون وسبحان الله عما يشركون. وأهل السنة وسط بين هاتين الضلالتين، بين الجبرية والقدرية. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون أثبت فيها مشيئة للعبد، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت مشيئة للعبد، أثبت مشيئة للعبد، وهذا فيه الرد على الجبرية الذين ينفون المشيئة عن العبد ويعدونه مجبرا على أفعاله ولا مشيئة له ولا اختيار. إلا أن يشاء الله رب العالمين رد على القدرية الذين يقولون إن قدرة الله ومشيئته ليست نافذة في أفعال العباد، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي الآية رد على الطائفتين وإبطال للضلالتين، ضلالة الجبرية وضلالة القدرية، وإثبات للحق الذي هو وسط بين ذلك، وهو أن العبد له مشيئة وهداه الله سبحانه وتعالى النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وبمشيئة العبد التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه يختار هذا أو هذا، وكل ميسر لما خلق له، كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. فلا أهل الجبر أصابوا الحق، ولا أيضا النفاة القدرية أصابوا الحق، الحق وسط بين هاتين الضلالتين، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كذلك في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين شرفهم الله وأكرمهم وأعلى قدرهم بأن صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا طلته البهية وسمعوا أحاديثه العظيمة ورأوا عباداته وقرباته الجليلة وعاينوا أخلاقه وآدابه وتعاملاته الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، شرفهم بالتلقي عنه مباشرة بدون واسطة، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فكانوا أنصارا للدين وأعوانا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء رتبتهم علية ومكانتهم رفيعة، وقد قال الله عز وجل عن هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا كانت أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، فإن صحابته خير أمته، خير أمته، وعليه فإن الصحابة خير الناس في الأمم كلهم، ليسوا خير الناس في هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل خير الناس في الأمم كلهم، مقدارهم عظيم جدا ومنزلتهم عالية ورفيعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي كتاب الله عز وجل آيات تتلى كثيرة في بيان فضل الصحابة ومكانتهم وعظيم مقدارهم ورضا الله عنهم ورضاهم عنه وبيان سابقيتهم وفضيلتهم ومكانتهم العظيمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن جاء بعد الصحابة فهو على خير ما دام محبا للصحابة، عارفا بمقدار الصحابة، مثنيا عليهم خيرا. قال الله عز وجل في آيات كريمات سمعناها هذا الصباح في صلاتنا في فضل الصحابة ومكانتهم العظيمة في سورة الحشر، ذكر الله عز وجل فيها أولا المهاجرين مثنيا عليهم، ذاكرا صفاتهم وأعمالهم الجليلة وصدقهم مع الله، ثم أتبعهم بذكر الأنصار وعظيم فضلهم ومكانتهم العلية، ثم أتبع ذلك جل في علاه بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قد دلت هذه الآية الكريمة أن من جاء بعد الصحابة يكون على هدى وصحة ديانة إذا كان على هذا الوصف، سليم القلب سليم اللسان تجاه الصحابة، لا بد من هاتين السلامتين، سلامة القلب وسلامة اللسان. سلامة القلب من الغل والحقد والحسد والضغينة وغير ذلك، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسلامة اللسان بأن لا يذكر الصحابة إلا بالخير ولا يدعو لهم إلا بالخير، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه سلامة اللسان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذه سلامة القلب، لا بد من هاتين السلامتين تجاه الصحابة رضي الله عنهم كلهم المهاجرين والأنصار والسابقين ومن بعدهم والكل وعد الله الحسنى، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم وعموم الصحابة كلهم لهم هذا الحق العظيم، سلامة القلب وسلامة اللسان، الثناء عليهم بالخير والذكر لهم بالخير والدعاء لهم بالخير، وأن يكون القلب نظيفا تجاه الصحابة محبا لهم عارفا بقدرهم وفضلهم ومكانتهم العظيمة. وإن من أخس الأعمال وأشنعها وأقبحها أن يأتي رجل في مثل هذا الزمان المتأخر لا يعرف بديانة ولا يعرف بمواظبة على صلاة ولا يعرف بطاعة ولا يعرف بأعمال بر وخير، ثم يمد لسانه السيء يتطاول على مقام الصحابة فيلمز هذا ويطعن في ذاك، وهذا ما أضر إلا بنفسه وما أساء إلا إلى نفسه، فإن الصحابة رضي الله عنهم لا يضرهم شيء تطاول من تطاول على مقامهم، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها قوم نالوا من بعض الصحابة فقالت رضي الله عنها كلمة عظيمة، قالت إن الله عز وجل لما انقطع عنهم العمل ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله، قالت ما أحب أن ينقطع عنهم الأجر، بمعنى أن من يسب الصحابة ما أضر الصحابة بشيء، لكنهم يأخذون من حسناته، يأخذون من حسناته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات من سبهم فطرحت عليه، كما في حديث المفلس الحديث المشهور، وما أعظم إفلاس من يسب الصحابة يوم القيامة، ما أعظم إفلاسه يوم القيامة يوم القصاص، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأهل السنة في الصحابة وسط كما قال الشيخ رحمة الله عليه، وسط بين أهل في الصحابة وأهل بيت النبي، بين الناصبة والشيعة الرافضة. الناصبة من ناصبوا آل البيت العداء، ولا يناصب آل البيت العداء إلا من سفه نفسه ولم يعرف قدر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. ويقابل هؤلاء الرافضة في عدائهم لخيار الصحابة، عدائهم للصحابة ولخيار الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، عداء مسفا قبيحا، حتى إن الرافضة قام في قلوبهم عداء لأبي بكر أشد مما قام في قلوبهم من عداء لإبليس. نعم، قام في قلوبهم عداء لأبي بكر وعمر أشد مما قام في قلوبهم من العداء لإبليس عدو الله. فهؤلاء في انحراف شنيع، وأولئك أيضا في انحراف شنيع. أما أهل السنة شرفهم الله يحبون آل البيت ويحبون الصحابة، وليس في قلوبهم غل لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، ويحبون أزواجه، ويحبون آل بيته، ويحبون صحابته، ويحبون أتباعه والسائرين على نهجه، وقائدهم في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهم استكملوا إيمانهم بهذا الحب العظيم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبين، وأيضا أتباعه من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، قال فدين الله، قبل ذلك قال وفي الوعد والوعيد ليس بخارج ولا مرجع، أي في باب الوعد والوعيد وسط بين